نبينا نبينا يا طه الأمينا، مدحك يا مولانا هو شرع ودينا، بالسند القوية مدحك يا نبي، بالسند القوية مدحك يا نبي، يرضي للعالية وللحضرة يرقينا. نبينا نبينا يا طه الأمينا، مدحك يا مولانا هو شرع ودينا، أنشدك الأنصار وبنات النجار، أنشدك الأنصار وبنات النجار، كم قالوا الأشعار فيك هائمين. نبينا نبينا يا طه الأمينا، مدحك يا مولانا هو شرع ودينا، ومهما مدحنا عاجزنا عاجزنا، ومهما مدحنا عجزنا عجزنا، فاعف وسامحنا فنحن مقصرين. نبينا نبينا يا طه الأمينا، مدحك يا مولانا هو شرع ودينا.